قال الشارح رحمه الله تعالى: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة. العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، أي يلزمك لزوما، وذلك تصديقا لخبر الله. مما يعلم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك، أي لا ينافي أن يكون العطاء عطاء غير مقطوع، لا ينقطع ويستمر ويدوم بدون انتهاء. لا ينافي ذلك قوله تعالى إلا ما شاء ربك، أي هذا الاستثناء لا يدل على انقطاع نعيم الجنة، لن ينقطع، ولكن الاستثناء يخرج على الأوجه الآتية. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا خاص بمن دخلوا النار ثم أخرجوا منها فدخلوا الجنة، استثنيت تلك المدة التي قضوها في النار. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وهذا أشمل لأن الآية للجميع وليست خاصة بمن دخل النار ثم خرج منها. وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، لا منافاة بين القول الثاني والثالث، بل هما بمعنى واحد، كلتا المدتين داخلتان في الاستثناء. وقيل واستثناء استثناه الرب ولا يفعل، أي مطابق لاستعمال اللغة العربية، كما يقول القائل: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وأنت لا تراه، إذا قلت لإنسان والله لأضربنك إلا إن أرى غير ذلك، وأنت لا ترى غيره، أي إن رأيت ذا إلا إن رأيت ذلك، وأنت عازم أنك لا ترى غير ذلك بل تجزم بضربي. وهذا أسلوب من أساليبهم. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، يعني مجيء الواو، مجيء إلا بمعنى الواو ضعيف. وقال وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، إذا جعلت إلا بمعنى لكن يكون الاستثناء منقطعا، أي إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا هو الاستثناء المنقطع. ورجحه ابن جرير، رجح هذا القول ابن جرير، والله أعلم برجحانه. وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. بهذا الاعتبار لا بأس من ترجيحه، لكن القول الراجح سيأتي إن شاء الله. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه، وليس بذاك. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في الجنة في مشيئته، في مشيئة الله تعالى، لعل هذا القول الذي يظهر والله أعلم هو الراجح، الاستثناء لإعلام أهل الجنة، لأنهم مع خلودهم في الجنة بتخليد الله إياهم لا يزالون في مشيئة الله تعالى، أي إن بقاءهم كما تقدم ليس بقاء ذاتيا، ولا خلودهم خلود ذاتي، وإنما بقاؤهم بإبقاء الله. إذا لم يزالوا تحت مشيئة الله تعالى لم يخرجوا من مشيئة الرب سبحانه وتعالى بخلودهم، لأنه خلود غير ذاتي، وخلود يتم بتخليد الله إياهم، وبقاء يتم بإبقاء الله إياهم، والبقاء الذاتي لا يكون إلا لله وحده، لا أنهم يخرجون عن مشيئته. إذا قيل إنهم خالدون فيها أبدا ليس معنى ذلك أنهم خرجوا عن مشيئته سبحانه، لا شيء يخرج عن مشيئة الله، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. كون الرب سبحانه وتعالى أخبر وجزم في خبره أنهم مخلدون لا منافاة بين الخبر بالخلود وبين أن يكونوا تحت مشيئة الله تعالى، لا منافاة أبدا، والأمر واضح، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لأن الأمر بمشيئة الله تعالى ليس له من الأمر شيء. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، وإنما تلوت عليكم بمشيئة الله ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة جدا في اللغة وفي القرآن. يخبر الله عباده أن الأمور كلها بمشيئته تعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، حتى عندما يخبر الله سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر باق دائم، لا يخرج هذا الخبر الأمر من مشيئة الرب سبحانه. هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله خلود دخوله النار بذنوبه من السعداء. وعلى هذا تكون المدة المستثناة مدة بقائه في النار، يرجع إلى القول الأول ليس بجديد، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، هذا هو الحق، هذا الاستثناء يعتبر من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم. القاعدة: يرد المتشابه إلى المحكم، فيفسر المتشابه بالمحكم. وهذا وقوله تعالى عطاء غير مجذوذ هو الذي يحكم على هذا الاستثناء، أي ليس معنى ذلك انقطاع نعيم الجنة، ونعيم الجنة لا ينقطع. وكذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا كقوله تعالى عطاء غير مجذود ما له نفاد، إذن هذا يفسر أيضا ويحكم على الآية على التشابه الذي في الاستثناء. وقوله وكلها دائم وظلها كذلك يمنع أن يكون الاستثناء يدل على الانقطاع، والاستثناء لا يدل على الانقطاع، ولكنه يدل على أنهم لا يخرجون عن مشيئة الله تعالى بخلودهم. وقوله وما هم منها بمخرجين، وهذا أوضح. يقول الشارح تعليقا على هذه الآية: وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد،

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، وسرد منها أحاديث كثيرة ليست بحاجة إلى الشرح، واضح. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وهذا كاف، هذا الحديث وما قبله كاف في الأمرين، في أبدية النار وأبدية الجنة. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، هذه الأقوال أكثرها باطلة، وإنما يسردها الشارح من باب العلم بالشيء، من باب عرفت الشيء لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه، غير القول الأخير، هذه الأقوال كلها ليست بشيء. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتدلة، من دخل النار لا يخرج منها أبد الآباد. وإنما وجه الخطأ جعلهم عصاة الموحدين أصحاب الكبائر كالكفار لا يخرجون منها، يعني الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. بالنسبة للكفار مخلدون، أي الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة في أبدية النار ودوام أهلها فيها بالنسبة للكفار، هذا محل اتفاق، ولكنهم ألحقوا بالكفار أولياء الله، لأن كل مؤمن ولي وإن كان صاحب معصية. ألحقوا أصحاب الكبائر، أي من مات من عصاة الموحدين مرتكبا للكبيرة قبل أن يموت، ألحقوهم بالكفار وجعلوا إنه خالد مخلد. هذه النقطة هي التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة أهل السنة. أما الخوارج فعندهم مرتكب الكبيرة كافر حتى في الدنيا، أي في أحكام الدنيا كافر، خارج من الإيمان وداخل في الكفر، مباح المال والدم، هذا عند الخوارج. وأما المعتزلة فيخرجونه، أي يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان بارتكابه للكبيرة، ولكنهم لا يلحقوه بالكفار، أي لا يكون كافرا، لا يكون مؤمنا ولا كافرا بالنسبة لأحكام الدنيا. فيزعمون أن هناك منزلة بين الكفر وبين الإيمان، فيبقى في هذه المنزلة الوهمية التي لا يفهمها إلا المعتزلة حتى يموت، فإذا مات لحق بالكفار. إذن الخلف بينهم وبين الخوارج خلف لفظي، إذ يتفقون بالنسبة لأحكام الآخرة جميعا. هذا وجه الحكم على هذا القول بأنه باطل لا بالنسبة للكفار، فليفهم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها في النار، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية، يتلذذون بالنار لموافقتها لطبعهم. هذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، هذا قول على الله بغير علم. وكون طبيعة أهل النار البشر تنقلب إلى طبيعة نارية بدلا من أن يتألموا يتلذذون بالنار، يتلذذون بالنار لأنهم صارت طبيعتهم طبيعة نارية. هذه فلسفة الاتحادية، رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي الملحد هو الذي أتى بهذه الملة ملة مخالفة لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنفرق دائما كعادتنا بالمناسبة بين ابن عربي وبين ابن العربي حتى لا يلتبس على صغار الطلبة. ابن العربي المعرف إمام من أهل السنة مالكي المذهب ويعد من أهل الحديث، وإن كان لا يسلم من تأويل بعض النصوص جريا على العقيدة الأشعرية التي غدت كثيرا من أئمة المسلمين، لا يسلم من شيء من ذلك، لكنه معدود من علماء أهل السنة والجماعة. وما وقع فيه أو ما وقع منه من بعض التأويلات يعذر فيه كما قلنا في غيره من أئمة الحديث. هذا ابن العربي. أما ابن عربي الذي عندنا هذا، ابن عربي المنكر هذا هو الطائي رئيس وحدة الوجود، أي فرقة ملحدة كفرت فخرجت ولا تعد من الطوائف الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام. يقول فيه شيخ الإسلام: أتى من الكفر ما لم يأتي به كفار قريش، لأن كفار قريش لم يدعي زعماؤهم بأنهم آلهة، ولكن ابن عربي يدعي أنه هو الرب، لأن الله دخل فيه واتحد معه، صار هو والله شيء واحد، إذ يقول: ليس في الجبة إلا الله، أي ما تحت ثوبه وجلابيته هو، أي جسمه هو الله، لأن الله اتحد معه هو والله شيء واحد، ليس معه فقط بل مع كل مخلوق حتى مع الكلاب. لذلك يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. يشرح لكم هذا القول الكافر قوله: الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، أي اتحد العبد مع الرب والرب مع العبد، فوقع في حيرة لا يدري من المكلف ومن المكلف، لا مكلف ولا مكلف، الدنيا فوضى. عند ابن عربي فوضى لا نهاية لها، لا مكلف ولا مكلف، ولا حلال ولا حرام، انطلقت الدنيا كلها هكذا. هذا هو ابن عربي الذي يقول إن طبيعة أهل النار تتحول إلى طبيعة نارية فيتلذذون بالنار. من الذي يخطر بباله أن البشر هذا يتلذذ بالنار؟ هذا قول على الله بغير علم باطل. القول الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلق الله فيها ويخلفهم فيها هو يخلفهم فيها قوم آخرون. أهل النار يعذبون إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. من هؤلاء القوم؟ بذنوبهم أو بدون ذنوبهم؟ إن كانوا من المذنبين ليسوا بخلفاء، هذا محلهم ودخولهم النار بعدل من الله. وإذا كانوا قوما آخرين يخلقهم الله وليسوا بعصاة، لا يليق هذا بعدل الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا قول على الله بغير علم، قول باطل. وهذا قول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى اليهود، وقال عز من قائل: وقالوا، أي اليهود، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، أن النار لا تمسكم إلا مدة إلا أياما معدودة، فلن يخلف الله عهده إن حصل ذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ الواقع إنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى وأحاطت به خطيئته إشارة أو إشارة إلى الكفر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طالما ماتوا على الكفر سواء كانوا يهودا أو نصارى أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا فكفروا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من مات فهو يدعو لله ندا ويشرك بالله الشرك الأكبر ويكفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام أو بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يكذب شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام كافر مرتد فيدخل النار خالدا مخلدا. يجب اعتقاد ذلك تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع، يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. من القائل؟ من أخبركم بهذا؟ تبقى قالوا كلهم يخرجون، أي عصاة الموحدين والكفار جميعا. فأما عصاة الموحدين، خروج عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر بعد التطهير إما بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين وتحولهم إلى الجنة، هذا ثابت، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين أصحاب الكبائر يعتبرون من عصاة الموحدين. انتبه، من لم يكفر بالله ولو ارتكب موبقة من الموبقات ومات على ذلك قبل أن يتوب لا يزال يعد من عصاة الموحدين. إن أسعفه الله بشفاعة الشافعين يحتمل أنه لا يدخل النار لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء لطف به قبل أن يدخل النار فأسعفه بشفاعة الشافعين، لأن من شفاعاته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لقوم استحبوا دخول النار، فيحول الله بينهم وبين دخول النار بشفاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن شفاعاته أنه يشفع لأقوام تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيشفع فيهم فتترجح حسناتهم على سيئاتهم فلا يدخلون النار. يدخل في هذا عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر. يحتمل عدلا من الله لا يسعفهم بالشفاعات فيدخلون النار، فإذا دخلوا النار يجب اعتقاد أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. يخرج منها بعد التطهير إما بشفاعة الشافعين، أن يقيد الله الشفاعة له بعد دخوله النار لا قبل دخوله، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. وعلى كل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، هذا صحيح. وأما خروج الكفار معهم من النار حتى تبقى النار ليس فيها أحد، هذا باطل، لأن الكفار الذين ماتوا على الكفر لا يخرجون من النار بل هم مخلدون فيها. القول الخامس، أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. هذه فلسفة الفلاسفة، وهذا قول الجهم وشيعتي، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. كل ما كان محدثا لوجوده بداية لابد أن يكون له نهاية لا يبقى. هذه الفلسفة الفوضوية، لو كان ليس هناك من يحكم العباد والبلاد، ولكن الذي يحكم العباد في الدنيا والآخرة هو الله، لستم أنتم أيها الفلاسفة. صحيح، إنما سوى الله له بداية، ما من مخلوق إلا وله بداية، لا يوجد مخلوق محدث ليس له بداية. لكن لا يلزم من كوني أن له بداية أن تكون له نهاية. القاعدة الغالب كل محدث ينتهي وله نهاية كما أن له بداية، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقي بعض مخلوقاته لا تكون له نهاية، تبقى بإبقاء الله تعالى، ليس لعبد أن يعترض على ربي فيقول كيف تكون له، كيف لا تكون له نهاية وقد كانت له بداية. هذا اعتراض على الله بالآراء وكفر وباطل. هذا القول أي أو سيأتي الكلام عليه لما يستقبل إن شاء الله. القول السادس: تفنى حركات أهلها ويسيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم، وهم أبناء عم مع بعض، كلها باطل. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. والعجيب من هذا القول، يقول في وسط في أثناء الكلام كما ورد في السنة، وهل السنة وردت بأنه يبقيها ما يشاء ثم يفنيها؟ أين هذه السنة؟ فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. هذا إن أحسننا الظن بهذا القول نقول هذه نار الموحدين، نار الموحدين هي التي لا تبقى أبد الآباد بل تنتهي، لأن النار بالنسبة لعصاة الموحدين كما تقدم سجن للتأبيد ومحل للتطهير، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون الملوثون، يطهرون بالنار ثم يخرجون منها فيكون مآلهم إلى الجنة. إن فسر بهذا يمشي القول السابع. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها أو يبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، الذين يخرجون منها كما تقدم هم عصاة الموحدين كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وما عدا هذين القولين الأخيرين، أي بعد توجيه القول السابع بما سمعتم، ما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، الأقوال كلها باطلة إلى القول الثامن، والقول السابع يصح بالتوجيه الذي ذكرنا. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما فيما يستقبل من الزمان إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.